صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تقدم إلينا جمع كثير من الإخوة لطلب تغيير خارطة الموضوعات التي بدأنا بها فاستجبنا لطلبهم، ولذلك نتجه هذه الليلة إلى مسار آخر وإلى منهج آخر. انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى تحدثت مجموعة من القنوات الفضائية ومنها قناة الجزيرة قبل شهر تقريبا عن مفهوم الجندر. ما هو المقصود بمفهوم الجندر؟ مفهوم الجندر طرح في مؤتمر التنمية والسكان في القاهرة عام 94، وتكرر طرحه في مؤتمر المرأة في بكين عام 95، وتكرر تناوله في مقررات حقوق الإنسان 254 مرة. مفهوم الجندر بدأته الفيلسوفة الوجودية سيمون فواغ في كتابها الجنس الثاني، وشرحته بعض الكاتبات العربيات في كتابها جدلية الجنس. مفهوم الجندر يرتكز على الفرق بين ما هو طبيعي وبين ما هو ثقافي. هناك عنصر طبيعي وهناك عنصر ثقافي. العنصر الطبيعي لا إشكال بأن هناك فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة، هناك فوارق وظيفية، هناك فوارق فسيولوجية وظيفية هرمونية بين الرجل وبين المرأة، هذه فوارق طبيعية. هذه الفوارق الطبيعية تفرض على المرأة الحمل، الإنجاب، الإرضاع، هذه مجرد فوارق طبيعية. وهناك عنصر ثقافي. ما هو العنصر الثقافي؟ هو إعطاء الدور للمرأة، مثلا اعتبار المرأة زوجة، اعتبار المرأة أما، اعتبار المرأة مربية. هذه مجرد فوارق ثقافية كما يقول الجندريون، يعني الطبيعة لم تفرض على المرأة أن تكون أما، الطبيعة لم تفرض على المرأة أن تكون زوجة، الطبيعة لم تفرض على المرأة أن تكون مثلا مربية. ولكن التاريخ والمجتمع البشري لأعرافه وعاداته ورواسبه الثقافية هو الذي فرض على المرأة أن تكون أما أو زوجة أو مربية إلى غير ذلك من الوظائف. هذه الوظائف ما فرضتها الطبيعة، وإنما فرضها المجتمع الذكوري، يعني التاريخ من خلال رواسبه وتقاليده وعاداته فرض أن للرجل مقام الإدارة والرئاسة، وفرض أن يكون للمرأة أن تكون للمرأة مقام الأمومة والتربية وما أشبه ذلك. هذه ليست فوارق طبيعية. ولذلك الجندريون فرعوا على هذا المفهوم، مفهوم الجندر، فرعوا عليه عدة أمور. الأمر الأول أن المرأة لها حريتها في التصرف في جسدها، كيف يتصرف في جسدها كما تريد، تريد أن تبقى كما هي، تريد أن تحول نفسها إلى ذكر، تريد أن تحول نفسها إلى جنس ثالث، هذا الشيء يرجع إليها، تريد أن تمارس العلاقة مع الرجل، تريد أن تمارس العلاقة مع امرأة أخرى، هذا أمر يرجع إليها. الجندريون يقولون يترك للمرأة حريتها في التصرف في جسدها كما تريد، لأن الطبيعة لم تفرض عليها أن تكون زوجة أو تكون أما أو تكون مربية. لذلك قد تستغرب أنه في مؤتمر التنمية والسكان الذي عقد في هولندا سنة 99 للهجرة، توصية يقرر هذا المؤتمر توصية لجميع حكومات العالم أن توزع حبوب منع الحمل في المدارس والكليات والجامعات، وأن تخصص عيادات في مختلف المناطق للقيام بالإجهاض الآمن، يعني يعطى للمرأة حق التصرف الجنسي في جسدها ويوفر لها رعاية الإجهاض الآمن ووسائل منع الحمل. الأمر الثاني الذي تفرع على مفهوم الجندر هو التحرر من الأسرة. ليش الأسرة؟ لماذا الأسرة بشكلها التقليدي؟ في وثائق الأمم المتحدة، يعني احنا ليش تعرضنا لهذا المفهوم؟ لأن هذا جاي، يعني الأمم المتحدة جاية تفرض هذا النوع من القرارات وهذا النوع من المفاهيم على الشعوب الأخرى، قبلت أم لم تقبل؟ لذلك لابد أن يلتفت المسلمون إلى هذه المفاهيم التي تعبر من خلال القنوات وتعبر من خلال ما يسمى بالديمقراطية وما يسمى بالتغيير وما يسمى بعمليات الإصلاح والتغيير، يراد عبور هذه المفاهيم ونفوذها إلى أذهان الشعوب. من المقررات في وثائق الأمم المتحدة أن الأسرة لا يجب حصرها في الشكل التقليدي، الشكل التقليدي للأسرة أنها تتكون من أب ذكر ومن أم أنثى ومن أطفال، هذا شكل تقليدي للأسرة. لماذا لا تتحرر المرأة من هذا الشكل التقليدي؟ يمكن أن تتكون الأسرة من أشكال أخرى، من رجلين أو من امرأتين أو من رجل وجنس ثالث أو من امرأة وجنس ثالث. لماذا ينحصر ميثاق الأسرة والربط الأسري بهذا الشكل التقليدي الذي هو متعارف بين المجتمع البشري نتيجة تأثير التاريخ الذكوري كما يعبرون على المجتمعات الإسلامية والشرقية بالذات؟ الأمر الثالث الذي يطرحونه أنه يجب أن يكون الفارق بين الرجل والمرأة على أساس الإبداع والجهد. كل من بذل جهدا يملك وظيفة ويملك منصبا. الفارق بين الرجل والمرأة فارق نوعي يبتني على أساس الجهد والقدرة والإبداع، وليس فارقا طبيعي نتيجة أن هذه امرأة وأن هذا رجل. فمن حق المرأة كما يقولون، فمن حق المرأة أن تكون رئيسا لبلد، من حق المرأة أن تكون قائدا لجيش، من حق المرأة أن تكون كما أصبحت الآن قائدة طيارة، من حقها أن تكون قائدة جيش، ومن حقها أن تصبح رئيسة، ومن حقها ومن حقها. كل ذلك يتفرع على أن الفرق بين الرجل والمرأة فرق نوعي، يعني يبتني على الإبداع والقدرة وليس فرقا طبيعيا لأن هذا رجل وهذه امرأة. هذه خلاصة مفهوم الجندر، وهو مفهوم يبلغ له المثقفون ويبلغ له الذين ينادون بعمليات التغيير والإصلاح في الشعوب الإسلامية، يبلغون لمثل هذه المفاهيم ويمررونها عبر قنواتهم وعبر ندواتهم وعبر مؤتمراتهم، فلا بد أن نلتفت لمثل هذه الأمور. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية من حديثنا، نتحدث حول النظرية الإسلامية مقابل النظرية الجندرية التي شرحناها. النظرية الإسلامية عندما نبحث عنها نركز هنا على عدة عناصر. العنصر الأول، ما هو الفارق بين النظريتين؟ يعني النظرية الجندرية إن صح التعبير والنظرية الإسلامية. الفرق بين النظريتين في أن الحقوق الأسرية والوظائف الأسرية للمرأة هل ترتبط بالاختلاف الطبيعي بينها وبين الرجل أم لا ترتبط بالاختلاف الطبيعي بينها وبين الرجل؟ أشرح لك الآن. مثلا عندما نجي للوظائف الاجتماعية، الوظائف الاجتماعية هذا مدرس وهذا طالب، هذا مثلا رئيس وهذا موظف، هذا مثلا طبيب وذاك مهندس، هذه وظائف اجتماعية. الوظائف الاجتماعية ما فرضتها الطبيعة، يعني ما خلق الإنسان وهو موظف، ولا خلق الإنسان وهو مدرس، ولا خلق الإنسان وهو طبيب. الوظائف الاجتماعية ليست وظائف طبيعية، وإنما هي وظائف اكتسابية. يعني المجتمع بعد أن تشكل وقام كيانه وفتحت الفرصة والمجال لكل شخص بحسب مجهوده وبحسب إبداعه وبحسب قدراته الذاتية والخاصة، نتيجة التسابق بين أبناء المجتمع في ميادين العمل أصبح هذا مدرسا وأصبح هذا طالبا وأصبح هذا طبيبا وأصبح هذا مهندسا. إذن هذه الوظائف ليست وظائف طبيعية، وظائف اكتسابية فرضها التسابق في مجال ميدان العمل وفي مجال ميدان الحيوية الاجتماعية. لاحظتم شلون؟ هل الأسرة أيضا مثل هالشكل؟ يعني عندما نجي نشكل أسرة ونقول هذا أب زوج وهذه أم، هذه وظيفتها الأمومة وهذا وظيفته القيمومة على الأسرة، وظيفة القيمومة للرجل يعني إدارة الأسرة ووظيفة الأمومة للمرأة، هل هاتان الوظيفتان طبيعيتان أم أنهما وظيفتان اكتسابيتان فرضهما الجو الاجتماعي والتاريخ الاجتماعي؟ هنا موطن الخلاف بين النظرية الإسلامية والنظرية الجندرية. النظرية الجندرية تقول لا، دي وظائف اكتسابية مثلها مثل الوظائف الاجتماعية، كما أن الإنسان ما خلق طبيب ولا خلق مدرس، إنما الأجواء الاجتماعية أجواء التسابق في ميدان العمل جعلت هذا طبيب وهذا مدرس. كذلك المرأة ما خلقت أم، والرجل ما خلق زوج ولا خلق أب، وإنما التاريخ والعادات والأعراف الاجتماعية هي التي أعطت للرجل منصب القيمومة وأعطت للمرأة منصب الأمومة. فالاختلاف اختلاف اكتسابي نتيجة التاريخ الذكوري المسيطر على المجتمع. أما النظرية الإسلامية ماذا تقول؟ لا، تقول كون المرأة أما وكون كون الأنثى أما وكون الذكر أبا، كون الأنثى أما وكون الذكر قيما على الأسرة هذا أمر طبيعي فرضته الطبيعة. يعني الاختلاف بين وظيفة المرأة والرجل اختلاف طبيعي فرضته طبيعة الشخصين ولم يفرضه المجتمع برواسبه الذكورية. فهناك فرق بين الوظائف الاجتماعية وبين الوظائف الأسرية. الوظائف الأسرية فرضتها الطبيعة ولم تفرضها ثقافة المجتمع أو تاريخ المجتمع. هذا هو الفرق بين النظريتين. العنصر الثاني من حديثنا حول النظرية الإسلامية، أدري أنت كنت مترقب مني كلام وشفت مني، ولهذا أنت ما جاي تنسجم مع الموضوع، ما جاي تتفاعل، لأن كان في ذهنك أنا أتحدث عن أشياء أخرى. شفت لا، تغير الأمر صار حكي ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا أعمل؟ العنصر الثاني في حديثنا حول النظرية الإسلامية حول الوظائف الأسرية أو الحقوق الأسرية، نحن نقول الفلسفة الإسلامية، الإسلام له فلسفة على ثلاثة مواقع. الموقع الأول دور الإنسان في الكون، الموقع الثاني دور الإنسان في المجتمع، الموقع الثالث دور الإنسان في الأسرة. الإسلام دين له فلسفة حول هذه المواقع كلها، له فلسفة حول دور الإنسان في الكون، وفلسفة حول دور الإنسان في المجتمع، وفلسفة حول دور الإنسان في الأسرة. وكل دور مرتبط بفلسفة الإسلام في الدور الآخر. يعني فلسفة الإسلام حول الإنسان فلسفة متواصلة وليست منفصلة. للإسلام فلسفة حول الإنسان فلسفة متصلة يكمل بعضها بعضا. لا يمكن لك أن تناقش الإسلام في فلسفته لدور الإنسان في الأسرة ما لم تطلع على نظرية الإسلام حول دور الإنسان في المجتمع، ولا يمكن لك أن تناقش الإسلام حول فلسفته في الدور الاجتماعي للإنسان ما لم تطلع على نظريته حول دور الإنسان في الكون. فنظريات الإسلام نظريات شنو؟ متصلة، بعضها يتمم بعضا، كلها ترجع لجذر واحد وترجع لنقطة واحدة ولمبدأ واحد. فلا يمكن التفكيك بين النظريات الإسلامية وبين الفلسفات الإسلامية من حيث المناقشة ومن حيث التحليل. لذلك احنا نرجع للفلسفة الأولى، ما هو موقع الإنسان في الكون؟ ما هو دور الإنسان في الكون؟ ماذا يقرر الإسلام عن موقع الإنسان في الكون؟ الإسلام يقول الإنسان في الكون خليفة، دوره دور الخلافة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دور الإنسان هو الخلافة. الهدف من وجود الإنسان في هذا الكون، الهدف من وجود الإنسان في هذا الكون هو الخلافة. وماذا تعني الخلافة؟ الخلافة يعني إقامة الحضارة. الإنسان مسؤول عن إقامة حضارة على هذا الكون، وهذا هو معنى الخلافة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربما يسأل إنسان هذا السؤال قد يتبادر إلى ذهنك، قد تقول لا، الإنسان ما خلق للحضارة، خلق للعبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من خلق الإنسان هو العبادة، وليس الهدف من خلق الإنسان إقامة الحضارة كما تقولون. نقول لا، لا فرق بين العبارتين. إقامة الحضارة السماوية على الأرض هي العبادة، ما في فرق بين النظريتين. لماذا؟ لأن الإنسان دوره في هذا الكون إقامة الحضارة. إقامة الحضارة تستتبع أمرين. الأمر الأول أن التعاليم الحضارية، يعني المواد التعليمية التي على أساسها الإنسان يقيم الحضارة في هذا الكون، هي تعاليم شنو؟ سماوية. يعني المادة الخام التي ينطلق منها الإنسان، هناك مادة خام ينطلق منها الإنسان لإقامة الحضارة. المادة التي ينبثق وينطلق منها الإنسان لإقامة الحضارة هي مادة سماوية، تعاليم سماوية. إذن الخلافة هي الهدف من وجود الإنسان، والخلافة تعني إقامة الحضارة، وإقامة الحضارة تحت نظام سماوي، وهذه هي العبادة. لأن العبادة مو فقط صلاة وصوم وحج، العبادة أن تكون حضارتك وسوقك وبنكك وتجارتك ومعاملاتك كلها تحت إطار النظام السماوي، لا تحت إطار النظام الأرضي. فأنت في خلافتك في الأرض وفي حضارتك أنت تعبد الله تبارك وتعالى. ثانيا، كلما توسعت الحضارة الكونية اكتشفت أسرار الكون، واكتشفت رموز الكون، وحلت طلاسم الكون. وكلما اكتشفت الرموز ظهرت القدرة الإلهية، وظهر الإبداع الإلهي، وظهرت الحكمة الإلهية. ولذلك قال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إقامة الحضارة الكونية اكتشاف لقدرة الله، واكتشاف للإبداع الإلهي، واكتشاف الإبداع الإلهي من أوضح مظاهر العبادة والقرب من الله عز وجل. إذن لا فرق بين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين قوله إني جاعل في الأرض خليفة، أو قوله مثلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه فلسفة الإسلام لدور الإنسان في الكون. يتفرع على هذه الفلسفة دور الإنسان في المجتمع. ما هو دور الإنسان في المجتمع؟ هناك بحث في علم الاجتماع، أنا ما عندي وقت أن أتعرض إلى، هل المجتمع، هل الإنسان عفوا، هل الإنسان اجتماعي بطبعه، أو أن الإنسان إنسان تعاقدي؟ يعني هل الإنسان مضطر لأن يؤسس مجتمع؟ هو يجد أن طبيعته وميوله تفرض عليه أن يؤسس مجتمع؟ أو أن الإنسان لا ما يحتاج للمجتمع، ولكن إذا اضطر يتعاقد مع غيره في سبيل تكوين المجتمع؟ النظرية الشائعة في علم الاجتماع أن المجتمع تعاقدي وليس طبيعي، يعني أن الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه. الإنسان يقدر يعيش وحده في الأدغان، في المغارات، في الكهوف، في أي مكان، الإنسان قادر على أن يعيش وحده، ولا يرى ميوله الإنسانية تفرض عليه أن ينضم إلى مجتمع أو أن يؤسس مجتمع. ولكن إذا اضطر لذلك، صار مع جماعة في مكان واحد فاضطر إلى أن يستخدمهم ويستخدموه، هذا ما يسمى بنظرية الاستخدام. أنا نجار فأنت تستخدمني لصناعة السرير، وأنت مدرس أستخدمك لتدريس ابني مثلا، وذاك الشخص طبيب أستخدمه للعلاج، والطبيب يستخدمني مثلا إذا كنت أنا مهندس في بناء بيته، فالكل مضطر لاستخدام الآخر. يقولون الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه، ولكن إذا اضطر لتكوين المجتمع انطلق من نظرية الاستخدام من أجل تأسيس المجتمع. ونظرية الاستخدام هي المسمات بالتعاقد الاجتماعي أو الميثاق الاجتماعي، يعني يحصل بيننا عملية ميثاق وعملية تعاقد، كل منا يستخدم الآخر في مجال خبرته وفي مجال اختصاصه. النظرية الأخرى اللي احنا نأيدها أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فطر على حب المجتمع، فطر الإنسان وميوله ميول اجتماعية، جبل الإنسان ونزعاته نزعات اجتماعية، الإنسان اجتماعي بالطبع. يعني الإنسان إلا إذا كان إنسان متوحش أو إنسان شاذ، الإنسان بطبعه يميل إلى الاختلاط والارتباط بالمجتمع، وهذا ما يؤكده أيضا علماء النفس، يعني المدرسة التحليلية في علم النفس وغيرها، المدرسة الاستبطانية وغيرها، يؤكدون على أن من الحاجات الأساسية عند الإنسان حاجة الإنسان للانتماء الاجتماعي، يحتاج أن ينتمي إلى مجتمع. من الحاجات الأساسية لدى الإنسان حاجته للانتماء الاجتماعي، ينتمي لمجتمعه. فمن أجل هذه الحاجة الأساسية الإنسان طبيعته تفرض عليه تأسيس المجتمع، وهذا ما نطقت به الآيات القرآنية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. النزعة الطبيعية عند الإنسان هي التعارف، الارتباط، الانتماء الاجتماعي، لأن الانتماء الاجتماعي يوفر عند الإنسان الشعور بالأمن، شعور بالطمأنينة، يفتح أمام الإنسان الفرصة للإبداع والتغيير والعطاء. إذن حاجة الإنسان للمجتمع حاجة طبيعية وحاجة فطرية، فالإنسان اجتماعي بطبعه. هذه هي فلسفة الإسلام لدور الإنسان في المجتمع. الآن نصل إلى فلسفة الإسلام لدور الإنسان في الأسرة. دور الإنسان في الأسرة ينحدر عن دوره كخليفة في الكون، وينحدر عن دوره في المجتمع كإنسان متعارف ومتواصل مع الإنسان الآخر. كيف دور الإنسان في الأسرة؟ العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تعارف. دور الإنسان في الأسرة ينحدر عن دوره الاجتماعي، علاقة الارتباط، علاقة التواصل. لماذا؟ الاختلافات الطبيعية، يعني هنا مربط الفرس، هنا موقع الخلاف بيننا وبين النظرية الجندرية. احنا نقول الاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة تفرض على كل منهما التواصل مع الآخر والارتباط بالآخر. المرأة، انظر إلى كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، أو ديوران في كتابه قصة الحضارة في بحث مباهج الفلسفة، خلافات طبيعية بين الرجل والمرأة. في المرأة الرجل أكثر خشونة، المرأة أكثر لطف. الرجل إحساساته هجومية، المرأة إحساساتها سلمية. الرجل يرى سعادة في المنصب والجاه، المرأة ترى سعادتها في امتلاك قلب الرجل. إذن هناك خلافات ميولية، اختلافات ميولية وطبيعية بين الرجل والمرأة. هذه الاختلافات الطبيعية تفترض أن يكون دور الرجل والمرأة دور التواصل والتكامل، وهذا ما أكدت عليه الآية المباركة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المسألة مو مسألة تفضيل، الإسلام لا يفضل الرجل على المرأة، لبالهم أن رجالهم أفضل، لا مو أفضل لهم النساء. لم يفضل الإسلام الرجل على المرأة، ولم يفضل المرأة على الرجل، وإنما رأى أن كلا منهما من موقعه محتاج إلى الآخر، كل منهما من موقعه مضطر للارتباط بالآخر والتواصل مع الآخر. فالعلاقة بينهما علاقة التبادل والتكامل وليست علاقة التقاطع. هن شوف التعبير القرآني، تعبير دقيق: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليش؟ أولا اللباس يوفر حماية للإنسان، صح لو لا؟ اللباس يحميك من الحرب، من البرد، من آفات الطبيعة. الرجل يحمي المرأة من الانزلاق والانحراف، والمرأة تحمي الرجل من الانزلاق والانحراف، كل منهما يوفر حماية للآخر. اللباس زينة، اللباس الذي ألبسه يعد زينة لي. أيضا الإسلام يرى أن الرجل زينة للمرأة، والمرأة زينة للرجل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مظهرك زوجتك ومظهرك زوجك. ليش الروايات تأكد اختاروا لنطفكم؟ لأن هذه مظهر إلك، زينة إلك. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. أو في رواية أخرى: إياكم والمرأة الحسنى في منبت السوء، لأن المرأة زينتك، لباسك، مظهرك. كذلك يخاطب المرأة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يجب أن يكون زوجك ذا خلق ودين، لأنه مظهر لك وزينة لك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا التعبير القرآني نفسه يحمل بين طياته أن الرجل والمرأة ينحدران عن طبيعة واحدة وعن منبع واحد، فكل منهما يشعر في صميم وجدانه وفي صميم كيانه أنه محتاج للآخر، محتاج إلى حنان الآخر ودفء الآخر وعناية الآخر. وهذا ما تركز عليه الآيات القرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني أنتم طبيعة واحدة، أزواجا لتسكنوا إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من شنو؟ من نفس، طبيعة واحدة، من نفس واحدة. إذن وصلنا إلى موضع، وصلنا إلى مكمن الاختلاف بين النظرية الجندرية والنظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية يا إخوان تقرر أمرين: الأمر الأول أن الوظائف الأسرية، كون الذكر أب وكون الأنثى أم، كون الذكر قيم وكون الأنثى أما مربية، هذا الاختلاف اختلاف طبيعي فرضته الطبيعة. طبيعة الرجل والمرأة هي طبيعة التبادل والتواصل، وطبيعة التبادل والتواصل تقتضي أن يكون الرجل زوجا والمرأة زوجة، وذاك قيما وهذه أما. الأمر الثاني، علماء الاجتماع أنفسهم يقررون أنه لا يمكن للإنسان أن يبدع في أي مجال إلا إذا كان المجال مناسب لطبيعته وميوله، صح لو لا؟ أنت تأخذ ابنك اللي ما عنده أي رغبة في الطب خليه في مجال علم الطب، يبدع؟ ما يبدع. أو ابنك عنده ميول في الطب خليه في قسم الرياضيات، ما يبدع. لا يبدع الإنسان في مجال إلا إذا كان منسجما مع طبيعته وميوله. من هذا المنطلق وضع الإسلام المرأة في الوظيفة المنسجمة مع طبيعتها الأنثوية، وضعها أما مربية، مدرسة، طبيبة، ممرضة، أديبة، مثقفة، هذا كله ينسجم مع طبيعتها الأنثوية. ووضع الرجل في وظيفة تتناسب مع طبيعته الذكورية، من كونه قيم على الأسرة، مدير لأوضاع الأسرة، أو كونه ينطلق إلى منطلقات أخرى، قائد الجيش وقائد حرب وصاحب معسكر، هذا كله ينسجم مع الطبيعة الذكرية للرجل. هذا تمام كلامنا في هذه النقطة. صل على محمد وآل محمد. كما ذكرنا أن الإسلام لم يفضل الرجل على المرأة، ولذلك نرى الإسلام والقرآن الكريم ضرب مثلا للذين آمنوا بالنساء، ضرب مثلا للذين آمنوا بنساء، ضرب الله مثلا للذين آمنوا بمن؟ امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مثل للذكور والإناث، مثل للصمود، للتحدي، لقوة الإرادة أمام الإغراءات وأمام الدنيا وزخارفها وبهارجها. ومريم ابنة عمران، هذا مثل آخر للذين آمنوا، مثل للعفاف، مثل للتواصل والقرب من الله تبارك وتعالى، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. ومن أعظم الأمثال للمرأة المؤمنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء التي مدحها القرآن الكريم في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اعتبر فاطمة الزهراء ممثل لنساء الأمة كلهم، نساءنا اختصرها في امرأة واحدة ألا وهي فاطمة الزهراء. ومدحها في آية التطهير عندما قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكانت تحت الكساء مع أبيها حيث قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، كما في صحيح مسلم. أيضا مدحها القرآن في سورة الدهر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه المرأة العظيمة مدحها القرآن لأنها فعلا تحلت بأروع الصفات وأروع الخصال التي أرادها الله تبارك وتعالى للمرأة المسلمة وللمرأة المؤمنة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، انظر إلى تاريخها، تاريخ البطولة والجهاد. وقفت دفاعا عن منصب الإمامة، وقفت دفاعا عن حق الأمة الإسلامية في القيادة والإمامة، بذلت كل ما عندها في سبيل الدفاع عن موقف الإمامة وحق الأمة الإسلامية في القيادة والإمامة، وقالت: وماذا نقم من أبي الحسن؟ نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. السيدة الزهراء لها ثقل عظيم في نفوس المسلمين، ولها مركز كبير في قلوب المسلمين. ولذلك الإمام علي عليه السلام كان يكرم أولادها أكثر مما كان يكرم أولاده. كان الإمام أمير المؤمنين يقدم محمد بن الحنفية يوم صفين، قدم محمد بن الحنفية وأعطاه الراية، قالوا: يا أبا الحسن كيف قدمت ابن الحنفية على الحسن والحسين وهما إمامان، قاما أو قعدا؟ قال محمد: ولدي أزج به في المهالك وهذان ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثقلا رسول الله في الأرض، أحافظ عليهما وأرعى عهدهما. كان يجعل أولاده فداء لأولاد فاطمة، كان يجعل أولاده ضحية وقربانا لأولاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولذلك تزوج فاطمة الكلابية أم البنين الأربعة حتى تلد له أولادا يفدون بأنفسهم ابنه الحسين بن علي. ولما ولدت فاطمة أم البنين ولدت بأول ولد لها ألا وهو قمر الهاشميين أبو الفضل العباس، أقبل البشير إلى الإمام علي عليه السلام وقال: البشارة يا أبا الحسن، جيء لك بمولود من أم البنين. أقبل الإمام علي وإذا بالمولود بين يدي أمه، أخذ ذلك المولود وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه عباسا، ثم صار ينظر إلى شمائله وينظر إلى جسمه. يقول بعض الرواة: وكان المولود مقمطا بقماط، فصار يلعب بيديه من تحت القماط حتى أخرج يديه من القماط. لما أخرج المولود يديه وكفيه صار الإمام علي يقلبهما ويبكي. التفتت إليه أم البنين قالت: أبا الحسن قطعت نياط قلبي، هذا مولود في أيامه الأولى، ما لي أراك تقلب كفيه وتبكي، هل يصاب ولدي بسوء؟ قال لها: كأني بهذا الولد يحمل القربة ليسقيها بالماء إلى أطفال آل بيت رسول الله، فتقطع كفاه وذراعاه ويضرب ظهره بحمود من حديد. قالت: في سبيل من هذا؟ لأجل من هذا؟ قال: ذلك في سبيل ولدي الحسين. قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لأولاد الزهرة. وصارت هالمرأة تترقب ذاك اليوم اللي ولدها يصير فداء لأولاد الزهراء، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، ودخل المدينة بأمر الإمام زين العابدين، ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجنا. خرجت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصاه، قالت: أيها الناعي قف قليلا، قف قليلا حتى أسألك. وقف عندها: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد أربعة سافروا عني. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. أخبرني عن الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعت يداه وفضخ ظهره. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، وإذا بها تضرب برأسها على الأرض وتنادي: وخجلتا أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة: يا أم البنين، ليتك رأيت دور أبي الفضل العباس يوم كربلاء، لما حمل القربة والراية وأقبل إلى الفرات، ذب الأعداء عن الفرات، وقف بأبي وأمي مد كفه يريد أن يشرب، طب الماء بس هيا سب غرف غرفة ليروي عطش، تذكرنا ان اخوه حسين وذب الماي من كفه وتحس، شلون اشرب واخوي حسين، شلون اشرب واخوي حسين، وساكنه الحرام واطفاله، وظن قلب العليل اشتعلني، رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين، هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، حمل القربة ودار على القوم يريد أن يعود للمخيم، نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه، فحملوا عليه من كل جانب، حمل عليه لعين فقطع يمينه وحمل السيف بيساره وهو يقول والله إن قطعتمه يميني إني أحامي أبدا عن ديني، عظم الله أجوركم، فحمل عليه آخر وضربه بالسيف على شماله فقطعها، حينئذ وقف حائرا ماذا يسمع، فضربه لعير ثالث بعمود من حديد على ظهره، خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللي أعطيه؟